الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة وفي نسخة أخرى لهذا الكتاب فكان منها نقية فكان منها نقية أي من تلك الأرض نقية وهنا فكانت منها طائفة طيبة فقوله فكانت منها طائفة طيبة هذه رواية مسلم رواية مسلم بينما التي في البخاري بلفظ فكان منها نقية فالروايتان ثابتات ثابتتان إحداهما في البخاري والأخرى في مسلم ونسخة أصول الإيمان منها ما أخذ من رواية البخاري ومنها ما من رواية مسلم وهما بمعنى واحد فقولوا فكانت منها طائفة طيبة هي تفسر هذه الكلمة الرواية الأخرى فكان منها نقية قوله نقية أي طيبة قال قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير الكلاء والعشب هما من أنواع الحشيش من أنواع الحشيش يستفيد منها الأنعام من الإبل والبقر والغنم وهناك بعض الفروق بين الكلاء والعشب قيل الكلاء هو يشمل الحشيش الرطب والحشيش اليابس وأما العشب فهو خاص بالحشيش الرطب وكلاهما نافع كلاهما نافع قال قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء هذا النوع الثاني من الأرض النوع الأول نقية طيبة، نقية طيبة من حيث أنها قبلت الماء أي المطر تمسكه ويبقى الماء فيها في تلك الأرض النقية الطيبة. والنوع الثاني أو الطائفة الأخرى من الأرض أجادب، والأجادب جمع جدب، جمع جدب، وهي الأرض التي تمسك الماء ولم تنبت الكلاء والعشب، بينما الطائفة الأولى من الأرض أو النوع الثاني من الأرض النقية الطيبة تمسك الماء وتنبت الكلاء والعشب، وكلاهما أو كلتاهما طيبة، لكن الأولى منهما أحسن وأفضل. قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء، ولم يذكر أنها تنبت الكلاء والعشب، فنفع الله به وفي لفظ البخاري بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي لفظ مسلم ورعوا أي رعوا أنعامهم من الرعية، رعاية الأنعام. قال: وأصاب منها طائفة، وهي الطائفة الثانية الثالثة من الأرض، الطائفة الثالثة من الأرض. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، ووصفها قال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. والقيعان جمع قاع، القيعان بكسر القاف جمع القاع، والقاع أرض مستوية لا تمسك الماء، مستوية هكذا كما قال تعالى: قاعا صفصفا في القرآن، لا عوج فيها ولا أمتا، لا جبال ولا وادي ولا وديان، إنما هي قاع. فقال هنا: إنما هي قيعا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال: فذلك مثل من فقها، وفي رواية البخاري مكتوب فقها، مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله ففيهما أي في البخاري ومسلم عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وقد كان مهاجرا من المدينة إلى مكة، ثم من مكة إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وكان فقيها عالما، ولاه عمر أميراً للكوفة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً إلى اليمن قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم هو الكتاب والسنة المراد بقول الهدى والعلم هو الكتاب والسنة كمثل الغيث الكثير ففيه ماذا؟ ضرب الأمثال فقد جاء ضرب الأمثال في القرآن وفي السنة قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذه من تلك الأمثال التي يضرب الله بها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي هذه الليلة نحن لا ندري هل نحن من هؤلاء العالمين الذين يفهمون ويعلمون ويفقهون تلك الأمثال ومنها ما في هذا الحديث أو لسنا منهم ولكننا نرجو ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يفهمون الأمثال قال كمثل الغيث الكثير فمثل ربنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم الذي بعث به نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالغيث الكثير والغيث هو المطر المطر الكثير الغزير والمطر يحيي به ربنا عز وجل الأرض التي كانت ميتة يابسة بسبب الغيث بسبب المطر تحيا وتنبت أشياء كثيرة من الأشجار والكلاء والعشب فهكذا الهدى والعلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يحيي القلوب الميتة العلم يحيي القلوب اليابسة هذا هو الأصل لكن أي قلب يحيا بسبب العلم وينبت ثمارا ينتفع به نفسه والناس أي قلب هذا مثل نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثالين أو ضربين محمودين والمثال الثالث مذموم والمثال الثالث مذموم فقال هنا أصاب أي الغيث الكثير أرضا فكانت منها أي من الأرض طائفة طيبة وفي رواية أخرى نقية كيف وصفها هذه الأرض الطيبة النقية ما هي وصفها قال صلى الله عليه وسلم قبيلة الماء قبيلة الماء ويبقى الماء فيها لا يذهب يمينا ولا شمالا يبقى الماء يحفظه أو تحفظه هذه الأرض هي تقبل الماء وتحفظه ومع ذلك قال فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. أنبتت الكلاء والعشب تحيا به خلائق كثيرة. الإنس يحيا بهذا الكلاء والعشب والبهائم، وكذلك يشربون من مائها. هذا هو النوع الأول من الناس يقبلون الهدى والعلم ويحفظونه، ينتفع به هو نفسه والناس حوله. فنحن الآن ندارس حالنا، هل نحن من النوع الأول فنحمد ربنا بذلك، أم نحن من النوع الثاني أدنى من النوع الأول، أم والعياذ بالله من النوع الثالث؟ قال هنا وكانت منها، أي من الأرض، هذا هو النوع الثاني، قبلت الماء. قال وكانت منها أجاذب، أمسكت الماء، أجاذب هي تمسك الماء لكن لا تنبت الكلاء والعشب. فقال هنا فنفع الله به الناس فشربوا من النوع الثاني الأجاذب، ومن النوع الأول النقية الطيبة، شربوا منه الناس يستفيدون. هناك آبار، بئر وبئر وبئر، يشربون الناس، وسقوا زراعتهم وبساتينهم، وزرعوا وسقوا أيضا أنعامهم. وفي رواية أخرى لمسلم قال ورعوا، أي رعوا أنعامهم. هذان النوعان أو هاتان الطائفتان على سبيل المدح، صاحبه محمود ممدوح، بينما الطائفة الثالثة قال وأصاب منها طائفة أخرى، قال طائفة أخرى. إذن هي تختلف عن الثانية وعن الأولى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فمن هم الطائفة الأولى ثم الثانية؟ قال فذلك مثل من فقه في دين الله. فقه أي فهم، كيف يفهم؟ يتفقه. كيف فقه؟ لأنه يتفقه. كيف يكون التفقه؟ بالتعلم، بالجلوس في مجالس العلم، بكل تعب الجلوس مع أهل العلم، يزاحم الناس في مجالس العلم ويصبر على ذلك، من أجله أصبح فقيها، أصبح فقيها. ففقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، نفعه العلم في الإيمان، زاده إيمانه، زاده إيمانه، نفعه في علم العقيدة فأصبحت عقيدته مستقيمة، نفعه في منهجه وعباداته وأخلاقه. قال فعلم الرجل، علم، قال وعلم، علم غيره، علم الناس ذلك العلم. وهذا يذكرنا بحديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم ثم علمه، علم الناس. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع بالعلم رأسا، لم يبالي، معنى لم يبالي بالعلم، لم يبالي بمجالس العلم، يقول العلماء فيه التحذير من الإعراض عن مجالس العلم. وهذا يا إخواننا، كم وجدنا من أخ لا يبالي بمجالس العلم، وهو يعلم أن هناك مجالس العلم لكنه لا يبالي بذلك، يبقى في بيته يلعب مع أولاده أو يعمل أعمالا تشغله عن ذكر الله تبارك وتعالى. كل ما وجد مجلس علم أعرض عنه، فهذا النوع هو ينطبق عليه المثال الثالث في قولي: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا إلى هذه الليلة من المزدحمين في مجالس العلم، نحمد الله، نحب مجالس العلم في الظاهر وكتابة العلم وحفظه وتبليغ العلم للناس، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنهما مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قبل ذلك ذكر بعض الشراح لهذا الحديث أن الرجل العالم صاحب العلم ينتفع به الخلائق حتى البهائم، حتى البهائم، بخلاف الجاهل. الجاهل يتأذى منه الخلائق حتى البهائم، كيف لا؟ العالم الذي يعلم أحكام الله تبارك وتعالى، المتعلق بعباد الله سبحانه، min insin au hayawan. Yufidu man hawla. Faqad dhukira fi tarjamat al-allama al-mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah ta'ala, mufti al-mamlaka qabla Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, anna fi tilka al-ayyam في المملكة كثرت الكلاب حتى يتأذى منها الناس، يعني عدد الكلاب يكثر، فأصدر الملك قرارا لقتل الكلاب من أجل تخفيف عددهم وتقليل عددهم، فبلغ هذا القرار المفتي العام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فكتب رسالة إلى الملك، نصيحة للملك، كان في أيام الملك سعود بن عبد العزيز رحمهما الله، وكتب في رسالته بأن الكلاب أمة من الأمم، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود منها. فلما بلغت رسالة المفتي الملك سعود رحمهما الله أبطل القرار، أبطل الملك قراره فمنع من قتل الكلاب. انظروا كيف هؤلاء أو حتى الكلاب يستفيدون أو يستفيدن من العالم صاحب العلم بارك الله فيكم. وهكذا الجزور أو الذابح حين أراد أن يذبح ذبيحته وهو يعلم لديه من العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان، فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. من أجل ماذا؟ الإحسان إلى هذا الحيوان، إلى هذه الذبيحة، استفاد حتى البهائم، وهناك أشياء كثيرة بارك الله فيكم. وأما الحديث الذي قرأنا في الأخير وله من عائشة رضي الله عنهما مرفوعا، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد علمنا أننا الآن في أثناء قراءة الباب أو باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وكيفية بارك الله فيكم طلبه، وكيفية طلبه أي طلب العلم، كيف يطلب العلم، كيف يؤخذ العلم. فمن ذلك هذا الحديث: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فيه التحذير من الأخذ بالمتشابه. فأنت أيها الطالب إذا درست فالتزم أو فالزم المحكمات من الأدلة، وانتبه من اتباع المتشابه. فكم حصل من الجدال والمنافسات بسبب اتباع المتشابه. ما هكذا يؤخذ العلم، ما هكذا يؤخذ العلم. المتشابه من القرآن أو المتشابه من السنة أو المتشابه من أقوال العلماء. وهذا كثير. فلان مثلا ينصح: يا أخي لا تقرأ هذا الكتاب، ويقول: كيف لا أقرأ وهذا الكتاب قد قدم له فلان من العلماء، قدم له الفوزان مثلا، أو قدم له فلان وعلان من العلماء الأفاضل. وهذا الناصح يقول له: نعم ولو قدم له، لكن سمعت فلانا من العلماء أن في هذا الكتاب من الأباطل أو من الشبهات، من الأفكار المنحرفة. ثم ذكر له تلك المواضع فيها أخطاء خطيرة. وهذا الذي نصح له يقول: كيف يعني أنت أدرى من الشيخ الفوزان؟ يقول الأخ: لا، لست أدرى ولا أعلم عياذا بالله، ولكن ذكرت لك أدلة أن فلان من المشايخ وجد في هذا الكتاب أخطاء خطيرة. وأنت تعلم أيها الطالب أن الجرح مقدم على التعديل، وأن الجارح له من العلم ما ليس عند المعدل، والجرح المفسر مقدم على التعديل. أنت عرفت هذه القواعد، كيف لم تعمل؟ لا ينبغي يا فلان، يا طلبة العلم، أن تأخذ بالمتشابه من كلام العلماء. قد لا ينتبه هذا الشيخ المقدم، قد لا ينتبه أو قد لا يقرأ تلك المواضع بسبب من الأسباب. بارك الله فيكم. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يمشي على القواعد المعروفة، وأن يترك المتشابه من الأدلة القرآنية أو الأحاديث النبوية أو فتاوى العلماء. فهنا في هذا الحديث يذكر الشيخ المؤلف رحمه الله هذا الحديث تحذيرا من اتباع المتشابه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله في كتابه أن في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ضلال. نعم. نعم. بارك الله فيكم. وقد تقدم فيما مضى من درسنا أن المتشابه من الأدلة yajibu raddu ma'aniha ila al-muhkamat. Wa al-mutashabih min al-adillah qad takun min bab al-adillah al-mansukha. Fala yajuzu laka an tastadil bil adillah al-mansukha wa tatruk an-nasikha. Mithl ma istadalla biha الروافض الشيعة في نكاح المتعة، لقد كانت في أول الإسلام وكان العمل بها مخصص في وقت وحال معين، فلا يجوز لك أن تستدل بهذا الدليل لأنه منسوخ. وهكذا الأدلة العامة من القرآن أو السنة التي تخصصه آية أو حديث لم يعمل بها العلماء، فما وقع الخوارج في تكفير المذنبين، تكفير أصحاب المعاصي، إلا من هذا الجانب. فاستدلوا مثلا في تكفير أصحاب المعاصي وأنهم خالدون في النار بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكذلك وتركوا الأدلة الأخرى التي تقيد هذا الإطلاق التي تدل على أن الذنوب غير الشرك والكفر لا يجعل صاحبه مخلدا في النار، وأن من مات على التوحيد لا بد من الخروج من النار. هذه الأدلة تقيد تلك الآية. وهكذا ما وقعت المعتزلة في نفي صفات الله عز وجل كصفات أو كرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة إلا استدلالا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهي آية من القرآن. وما وقعت الأشاعرة وغيرها في عقيدتهم الباطلة أن الله في كل مكان إلا وهم مستدلون بقول تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذه الآيات من المشتبهات أو من المتشابه، فيجب ردها، رد معانيها وأحكامها إلى أم القرآن أو أم الكتاب، وهي المحكمات التي قال تعالى عنها: هن أم الكتاب. وهكذا طوائف كثيرة استدلوا بمتشابه الأدلة من القرآن أو من السنة أو بأقوال السلف أو بفتاوى العلماء. نعم. فهكذا يؤخذ العلم، يؤخذ العلم باتباع المحكمات. فيجب علينا أولا دراسة المحكمات، دراسة المحكمات الواضحات في الدلالة. وقد ذكرنا أيضا أن من المتشابهات الأدلة المجملة، وقد جاءت أدلة أخرى تفسرها أو تفصلها، فيجب الأخذ بالمفصل، بالمفسر، لا بالمجمل لا بالمبهم. ما الذي يعلم هذه كلها؟ العلماء هم الذين يعلمون المتشابه من المحكم أو المحكم من المتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكمات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.